سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ما أروع الأضواء والأطراف الأجواء يا ليلة الإسراء مرحا مرحبا بك مرحبا مرحبا بك مرحبا يوم رسم التجديد والنصر والتأييد يا أمة التوحيد فلتعلني الفرحا فلتعلني الفرحا. ما أروع الأضواء والأطراف الأجواء يا ليلة الإسراء مرحا مرحبا بك مرحبا مرحبا بك مرحبا. سبحان من أسرى بنبيه سرا وأعده فجرا فأفاضنا شرحا فأفاضنا شرحا. ما أروع الأضواء والأطراف الأجواء يا ليلة الإسراء مرحا مرحبا بك مرحبا مرحبا بك مرحبا. يا معشر الأحرار هبوا لأحداثا بمشيئة الجبار سنحرر الصرحا سنحرر الصرحا. ما أروع الأضواء والأطراف الأجواء يا ليلة الإسراء مرحا مرحبا بك مرحبا مرحبا بك مرحبا. مسرى رسول الله الإسرائيلي